هذا السائل يقول: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم؟ الجواب أيها الفاضل: أخرج الشيخاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، بكسر الهمزة وسكون الراء وفتح الباء، معناها: ارفقوا بأنفسكم، والزموا شأنكم، واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه كي يسمعه، وأنتم تدعون الله تبارك وتعالى وهو سميع قريب، وهو معكم بعلمه وإحاطته. ففي هذا الحديث ندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفعه، فإنه أي الداعي والذاكر إذا خفضه كان أبلغ في توقير الله تعالى وتعظيمه. إذن اربعوا على أنفسكم، المراد الرفق بالنفس وعدم إلزامها فوق طاقتها، والله تعالى أعلم.